فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. نعم إذا تكررت من عادة الله في سنة ستة أو سبعة، فإذا كرر معها عشرا صار عادة الله، كرر 12 صار عادة الله، 13 عادة الله إلى 15 تجلسه في الشهر الرابع. نعم. ولا تثبت بدون ثلاث، هذا هو الأرجح لأن تكرار الثلاث أحفظ. نعم. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه في أيام الحيض تضعها أنها حيض، وهذا محل نظر أيضا والأقرب والله أعلم أنها لا تقضي لأنها عملت عملا شرعيا قبل أن يثبت لها أنها حيض، فلا يضرها بعد ذلك كونها تقضي الصلوات أو تقضي الطواف، لا دليل على هذا، هي عملت الشرع فلا تقرأ. كون استقرار بعد الاستقرار حيضا انما استقرار حيضا بعد الاستقرار، ولا تقرأ الصلوات الماضيه ولا الصلوات الماضيه، حجها ماضي وعورتها ماضيه صلواتها ماضيه لانها عملت في الشرع. نعم هذا هو الصواب. وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي، ان ارتفع حيضها او ايست قبل التكرار لم تقضي من باب اولى. نعم. وإن عبر أي جاوز دم مبتدأة أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم استمر معها الدم فهي مستحاضة كل حال، تجلس عادة النساء ستة أو سبعا ويستقر هذا لها عادة ويكون بقي حيض استحاضة لأنها استمر معها لمرض لمرض تمام إذا زاد عن 15 يوم. نعم يكون كله استحاضة. نعم يكسب 15 حيض وما زاد استحاضة عن يكسب 6-7 هذا الحيض هذا عادة المرض واستمرار الحيض عند المرض استحاضة. نعم. ولا ينظر إذا ما زاد عليه 10 أيام 5 أيام لا ما دام استمر سجس 6-7 عادة خالق النساء لأنها صارت مستحاضة. حسب من حولها من نسائها على طول 6-6 على طول 7-7 وإذا اشتبع عليها بعد حمراء الستة والسبع. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أجل الرحم دون قاعدة، هذا هو الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق من أجل الرحم قالها العادل ويقال عادل، هذا هو الاستحاضة. وهل يتهى بها الناس أن يتهى بها نساء كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الناس صلى الله عليه وسلم أمر المعتاد أن تلزم عادتها وأمر المبتدأة أن تحتاج أن تحيض 6-7 في علم الله. نعم. أكثر في سبعة أيام بعد أيام تنتظر الصلي. هذه مستحاضة التي مبتدأة، أما اللي لها عادة تلزم عادتها. لا عليها الدم وصار لها عادة مستقرة 5-7-10 تلزم عادتها والبقية استحاضة كما يأتي إن شاء الله. نعم. يأتي. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. إذا كان لها تمييز جلست المتميز هو الأسود وتركها الصغار كما جاء في الحديث النبي أمرها بذلك، إذا كان أسود تجلس فيكون هذا هو الغالب من الحياة دمه أسود وما زاد يكون استحاضة. نعم ما كان لها دمية وهي مبتدعة ما لها عادة هذا مبتدع يعني. نعم غير معتاد. نعم يأتي كذا المعتاد. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. نعم الحياة هو ما تميز من سواد بسواده أو ذهانته أو شعره أو نهاده الشريعة. نعم. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة. نعم. تصوم فيه وتصلي. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، وهذا هو المعتمد عندهم الصواب تجلس 6-7 6-7 حتى يتكرر ثلاث مرات فيتكرر جلست النهاية 10 أو 11 أو 12. نعم حتى يتكرر ثلاثا يكون عادة. يكون عادة. حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحرج من كل شهر، هذا إذا استمر تجلس ستة أو سبعة أيام إذا كان عندها تمييز كما تقدم. أما إذا كان عندها تمييز تجلس متميز حتى تستقر العادة. وقبل التكرر تستقر العادة يرى أنها تجلس يوم وليلة يعني المؤلف. لا أنهم لا يوم وليلة لكن صار ستة أو سبعة من أول الأمر. من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلال. إذا علمت أول هذا وإلا من أول كل هلال حتى تمضت. وإن علمت أول ما أصابها من أول ما أصابها ستة أو سبعة كما هو العادة. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. المعتادة تجلس عليها ولو كانت مميزة لما أمر المعتادة أن تجلس عليك الحليبة أن تكفي قدر ما كانت كان شيء حضرتك ثم اغتسلي وصلي. وكان لها عادة ست سبع ثمان عشر ثم زاد عليها الدم تجلس عليها وما زاد فهو دم استحاضة دم فساد. صلي وتصوم وتوضا لكل صلاة كما قال لفاطمة توضا لوقت كل صلاة. وإن اغتسلت كما كانت تغسل الحليبة هذا لا بفضل لا بالنظافة. نعم تغتسل يعني بعد ما انقطع الدم يعني تغتسل مرة ثانية للثواب بعد انقطاع الدم كل صلاة أو الجمعة بين الصلاتين تغتسل أفضل. فإن لم يغسل واجب غسل ما شاء الله عند مضي العادة فقط هذا واجب عليه كل مرات العادة غسل واجبا والبقية مستحبة. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت في التمييز الصالح بأن لم ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. إذا نسيت عادتها فتعمل التمييز إذا كانت مميزة فإن كانت منها مميزة تجلس ستة أو سبعة تكون نسيت العادة وعندها تمييز دمها بعضها أسود وبعضها غير أسود تجلس متميز. أما إن كان ما عندها تمييز فإنها تجلس غالب الحديث ستة أو سبعة هذا هو الصواب. نعم بشرط التمييز لا يزيد على 15 نعم أن يكون أقل من 15 فأقل. فإلا من قوله ولو تنقل يعني شهر كذا وشهر كذا شهر يكون ست شهر يكون ثمانية سبع شهر يكون سبع ثمان يعني هذا المتميز يتفاجأ يتنقل. تتنقل معه يعني تتنقل معه. نعم فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تدرسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضع موضعه وإلا فمن أول كل هلال كما تعلم. إذا نسيت عادتها وأيامها تجلس غالب الحيض وليس لها تمييز غالب الحيض ستة أو سبعة. نعم وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعادته. إذا لم تعلم أوله من أوله وإن كان ما تعلم يكون من أول كل شهر حتى تنضبط. كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. إذا نسيت وقت عادتها تجلس أيام عادتها في الوقت الذي تظن أنها أقل فإذا كان بعد النصف الأول تجلس على النصف الأول. أما كونها ترجع إلى الأول لا تجلس إليها لكن مراد هذا أن ترجع إلى الأول وهذا تجلس إليها إذا كانت تعلم أنها في النصف الأخير تجلس في النصف الأخير. أما إذا كانت نسيت لا تجلس تجلس من أول من أول كل شهر. أما إذا كان تعلم أن عادته في النصف الأخير فيستأذن عنها يجب أن تجلس في النصف الأخير في أول النصف يعني النصف الأخير ستة أو سبعة هذا في أول النصف يعني وإذا كان في أول كذلك. أما إذا كان تعلم وقته ولكن نسيت ضبطه ولا في النصف الأول لكن نسيت أو في النصف الأخير نسيت تجلس عادتها في النصف الأول كان في النصف الثاني في النصف الثاني من أول النصف من أول النصف. كمن أي كمبتدعة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. كمبتدعة التي ليس لها تمييز ولا عادة تجلس من أول عادتها مضبطها وإن كان ما تعلم أول عادتها تجلس من أول كل شهر ستة أو سبعة. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض. تقدمها وتأخرها لا يضر إذا كان في وقت النساء مناسب، لأن هذا حيض وإذا تقدم يتأخر حيض ولا يضرها ذلك. أما كون تنظر التكرار عن عادة النساء، لأن العادة في النساء قد يتقدم عادتها وتأخر عادتها، فالأصل أن هذا هو الحيض الذي أصابها، هذا هو الأصل. تقدم الزيادة كذلك لو زادت، نعم، وكذلك لو زادت أو نقصت. أما الزيادة هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انكثي هذا ما كان عاتب صاحبه ثم اغتسلي. فالزيادة التي رأتها تكون استحارة إلا إذا تكرر، كان عادتها ست لست وما زاد هو استحارة، فإذا تكرر صارت عادة جديدة، ثمان أو عشر صارت عادة جديدة. ولو كانت الزيادة قليلة يومين ثلاثة؟ نعم. ولو كانت الزيادة قليلة زيادة يسير على ما رشي فيه، لأن عادة النساء تجي تنقص الله أسأل. نعم، ويحتاج إلى تكرار. نعم، يحتاج تكرار. نعم. الشيخ بارك الله فيك، راجح أن المصابة مبتدئة ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. نعم، ما خرج عن العادة لا تلتفت إليها قبل تكرره. نعم. كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. تقدم على الصواب أنها المبتدأة تجلس غالب الحيض، هذا الصواب. مو يوم الليلة تجلس ستة نسبة. تقدم. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار. نعم. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية. نعم. فإن تكرر ثلاثا صار عادة. نعم. فتعيد ما صامته فيه من فرض ونحوه. هذا محل العادة محل الله، لكن على كل حال يستقر يكون عادة لهذا الإيام واللي مضى مضى على وجه الشرع لا تعيد، هذا هو الصواب. وما نقص عن العادة في طهر. ما نقص لا بأس، عادت كخمس ولا صارت كرا ثلاثا فش طهر، ما زال طهر. أو عادت كسبع ثم صارت كرا خمس حلو كم تسلي بعد عادت خمس ما والله ما رأى الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولو مسلم انقطع بسلام الحمود. فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. نعم. وما عاد فيها في أيام، أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلست فيهما. هذه العادة إذا كان عادتها مثل العشر ثم انقطع الدم لخمس تغسل تصوم، فإذا عاد بعد يومين أو ثلاثة تجلس حتى تكمل عادتها. وهكذا النفاسة كما يأتي، لو قطع نفاسها لعشرين ثلاثة صلاة ثم بعد مضي أيام رجع إليها في أربعين تجلس كما يأتي إن شاء الله. فالمقصود حائض في عادة ست وانقطع لثلاث تغسل وصلي، عادة عشر وانقطع لخمس تغسل وصلي، فإن عاد في مدة جلست من عادة عليها وتركت الصوم والصلاة لبقية الأيام. فما ما عليها في استحارة. جلست فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو جلست فيهما. نعم. لأنه صادف زمن العادة كما لو انقطع. نعم. كما لأنه صادف زمن العادة كما لو ينقطع. كما لو لم ينقطع. كما لو لم ينقطع. نعم. بعض العلماء قال في عادة المطبخة أنا لا يقرب الزوج تصلي وتصوم ولا يقرب الزوج. إذا رأت الطهارة الصلاة أعظم مثل ما قال العلماء، أريح الصلاة بها والصبر. والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والقدرة في زمن العادة تعتبر حيضا في عادتها حتى ترى الطهر. قصة الغيبة أو ترى الطهر الواضح. في أي زمن عادة هذه استهاضة المقصود الصفة جزء من العادة تعتبر حيضا حتى ترى الطهارة أو ترى قصرها بيضا. نعم. صلى الله عليه سواء كان قبل الحيض أو بعده. قبله وبعده. هذا من جمال العادة قبله وبعده. نعم. إذا صرف الدم اليوم ثم تركت الصلاة يجب أن لا تستعجل ثم رجع الدم مرة أخرى تقضي الصلوات هذه أم؟ لا ما دام الصخر في أقل اليوم في أقل اليوم الدم ينقطع ويسير هو دائما يسير ينقطع يسير لكن إذا رأت الطهر يوما كاملا تغتسل وتصلي وتصوم ذلك اليوم. لو تركت تصلي. نعم. لو لم تصوم لو لم تصلي ذلك اليوم اللي كله طهارة تقضي الصلاة. والله إذا تقدمت إذا تقدمت العادة يومين أو ثلاثة صفرة كدرة. متصلة؟ هي متصلة لكن تقدمت. لا تقدمت لا تجي. إذا كان صورة مقطعة أما متصلة هي تبع الصورة بعده وقبلها متصلة تبع لكن زادت من أوله من أوله زادت تقدمت مثلا كانت من أول الشهر فتقدمت إذا رأى صورة من أول هذا ما هو حيض حتى ترى حيض إلا إذا كانت صورة عادة لله تبدأ عادتها تبدأ بالصورة هذا من تبع العادة الصورة هي تبع العادة في أولها أو في آخرها تبع الله أما إذا كان لا إنما تعرض لها صورة فليس بحيض إذا كانت زيادة أحسن في أولها وفي آخرها المصلى من اتصالها قبل ذلك لا إذا آت لها متصلة صار تبع الحي أما قبل ذلك لا صلي في السنة كذلك لو كان الصفر بعدها كذلك ما لا متصلة إذا كانت متصلة لا تعتبر من الحي المتصلة قبله وبعده حتى ترى الطهر لأنه قد تنتج بيوم يومين إذا أيضا نعم أقل فترة انقطاع في أكل نعم نعم يحتاج إلى تكرار في الزيادة نعم يحتاج إلى تكرار إذا زادت سفرة أو قدرة في إذا زادت عادتها سفرة أو قدرة يحتاج إلى تكرار يعني رأت سفرة أو قدرة بعد أن يبعث لها تصلي الصوم لكن إذا كانت السفرة عادت لها تبدأ الحيضة تبدأ بسفرة تنتهي السفرة عادت لها تبع الحيضة أما شيء جديد لا صلي وتصوم حتى يتكرر حتى يتكرر الله يعني. الله يعني. نعم الله يعني. نعم بعد ذلك يعني قطع ثم رفض القصر إذا رأت الطهارة يكفي ولا مرأة القصر إذا تلقصت فيه بقطعه نحو رأت النقع تختفي والسفرة والقدرة في زمن العادة الحيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة أو كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود السفرة ما بين العادتين لا يكفر السفرة في زمن العادة تكفر أما بين العادتين لا تكفر صلي وتكفر ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وضعها ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة بسم الله اللهم صل وسلم يقول الله رحمه الله ومن رأت يوما جمعا ويوما نقاء فالنقاء طهر والدم حيض مثل قد يعلم لهن ذلك تكون العادة هم بعضة وتقسم القسمة فإذا رأت يوم الزمن يصرف الحيض ويوم النقاء فالدم حيض والنقاء الله فعندهم إذا كان يصلح يوم وليلة والصواب مثل ما تقدم لا يتقيد بهذا فعلى سائل الكريم بل متى رأى الدم يمكن أن يكون حيضا ورأت يوم النقاء فإن الدم حيض والنقاء طهر تصلي وتصوم ويحل زوجها وطهر هذا هو الصواب مثل ما قال ابن عباس الصلاة أعظم إذا حلت الصلاة حل المطهر ما لم يجب الأشهر حيض فلا تحسن يوم فإذا كان مثلا سبعة أيام رأتها طهر سبعة أيام رأتها حيض يوم ورا يوم قد يقع هذا بعض النساء يوم الطهارة تغتسل وتصلي وتحل زوجها ويوم الدم الحيض تدع الصلاة هذا إذا وقع هذا قد يقع بعض النساء في بعض الأحيان إذا كان نصف يوم احتمال إذا كان نصف يوم لو في الغالب لا يأثر لأن نفس اليوم وثلث اليوم الدم يمشي يسير أو يقل مثل ما قال الموفق والأحسن مضبوط اليوم رحمه الله لأن الدم هو يسير دائما دائما يسير منها سارة ويقل سارة فإذا سافر في الضحى ثم عفر ظهر ثم سال العفر يومها تنحل يومه كما بعد لكن ما ثم قاهرة قول الشارع أنا وجه الكراهة ويكره وضعها لا وجه لا لا وجه لها نعم نعم ثم انقطع الدم في الثالث ويعني استمر الظهر يوم ثم عاود الدم في اليوم الثاني المدة هذه يعني يصل الظهر اليوم الدم إذا انقطع عليه طهر صحيح صلي فيها تقوم تحل زوجها نعم بعض الحيض في اليوم بعض الحيض يكون بعض الحيض والمستحاضة ونحوها ممن به سلف بول أو مدي أو إيح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إلا مكرر ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إلا بفرجه المقصود أن يقال المستحاضة أو من به سلف البول أو ضعف لا يرقى أو ضعف لا يرقى يتوضأ لكل صلاة وتعصب المستحاضة ونحوها في صاحب سلف البول بفرج بشيء حتى لا يخرج خروج يؤذيها ويلبس ثيابها وفوق كذا مثل ما امر النبي المستحاضه امرها ان تشد على فرجها شيء وتحفظ حتى يكون ذلك اسلم لبدنها وملابسها وهكذا صاحب البول ونحو ويتوضا لكل صلاه وفي هذا احتياط لها لانها قد تساهل يخرج الدم يلبس ثيابها وبدنها والبول كذلك ولها قاص وصل لفاطمه بنت ابي حميد توضا في وقت كل صلاه وامر ام حبيبه وفاطمه بان تشد على فرجها شيء وامر حملها كذلك كل هذا بالسهل في نفسها عما يؤذيها نعم له جمع نعم ولا يلزم حمل نعم قل ولا يلزم اعادتهما لكل صلاه الا بفرجه يعني الضبط اللي على الخارج إذا ما فرط أما إذا فرط حتى خرج شيء ثم إذا ما خرج شيء الحمد لله لا تلزم إعادتها إذا ما خرج شيء أما إذا خرج شيء يستنجي خرج من الجرح تفريط أحسن الله أقول ما هو باختيار كيف يحصل التفريط من ذي ثلاثة باختيار خروج الخارج الله أعلم أن كثير ما يكون الشد هو جيد ولا يكون المدعو رقيق ضعيف يحمل منها هذا يعني يكون رطب جيد حتى لا يخرج الأذى هذا مراد الشد من جهة الشد ومن جهة خلاف المضبوط قد يكون ضعيف رقيق ما يمنع لا تروح من الأذى لا بد يعلم إلا يساف في تركه حتى يكون 100% خرج من شيء بعض الناس عنده وساوس لا يلتفت إليها حتى يعلم هذا لا يتأثر يستني ويتحقق يستنجي كل ما جاء في الصلاة يستنجي لصلاة ويتحفظ حتى لا يخرج شيء في وقت الصلاة نعم ظاهر النصوص عليها لأنها فرطة لأن أمرها بالشد أولاد أمر أن تحفظ عليها أن تشتهي تحفظ إذا فعلت من استطاع فالحمد لله. نعم نعم. وتتوضا لدخول كل وقت صلاة إن خرج شيء وتصلي وتتوضا لدخول كل وقت صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. هذا الواجب عليها توضا لكل صلاة إن خرج شيء. أما إذا ما خرج شيء ولا حس في شيء الحمد لله. لكن إذا خرج شيء توضا لكل صلاة سواء بول أو ريح أو العرق الذي يدبي. المقصود إذا كان الحدث امتنع ما فعل شيء ما يوضع لكل صلاة. لكن إذا خرج شيء توضع لكل صلاة سواء مستحاضة أو صاحب سلس أو صاحب ريح أو ما أشبه ذلك. لكن لو توضع مثلا من العصر وسلس ما خرج شيء جاء المولد وما خرج شيء فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. نعم إذا لم يخرج شيء ما حسب إخراج شيء ولا حسب صاحب البول خرج شيء لم يجب الوضوء. يقول يتوضا لكل صلاه لانه غائب يخرج. هذا المعنى. فلو قدر انه توضا للعصر بقي المغرب ما خرج شيء او توضا المغرب بقي العشاء ما خرج شيء الحمد لله. نعم. نعم. إذا خرجت في الليل تأتي في الليل وصلي الفجر وصلي العشاء والمغرب الليل في الليلة مغرب العشاء مغرب والعشاء في الليلة إذا خرجت في أثناء الليل. هنا هنا لأن وقتهما واحد وقتهما واحد في وقت المغرب الظهر والعصر. بلغت نسبة الحيض في العشر من رمضان الماضي. بل؟ نزل عليها هذا الدم في العشر من رمضان الماضي. ثم صامت ما بعد الظهر بعد ما طهرت صامت باقي رمضان. كم عليها تقضي الآن؟ تقضي بعد ما طهرت ما أدرك في غير الحيض لأن ما كملت 15 سنة ولا أما تكتب ما بلغت إلا الحيض. تصوم الأيام اللي حضرت في العشر تصوم. الأيام اللي حاضر فيها لعب الطهر لأن هذا لا من العاشر شفحي ما هو يقام الشفحي خير طيب. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإسلام وين. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. نعم يعني عرفت أن هناك أوقات يقع فيها يتعين الإتيان الصلاة فيها والوضوء لأنها أمكنها أن تؤدي الصلاة في طهارة كاملة. يفسر هذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني عرف أن هذا الأذى ينقطع في أول وقت الظهر صلت في الوقت الذي ينقطع فيه أو في وقت العصر صلت في وقت الذي في العصر تحرر الوقت الذي تعرف فيه لما يلي في الشيء. نعم. صاحب السلف إذا كان ستفوت بصلاة الجماعة. نعم. صاحب السلف إذا كان ستفوت بصلاة الجماعة يضطر يأخر الصلاة ثم لا تستعد الصلاة. ليش يمكن الصلاة يتوقع من بعد الأذان ربع ساعة في الساعة عشر ينتهي بعد الأذان عن الصلاة والله يحمس. لماذا ساعة الله عندما كان لا يوم الناس الحالة خطأ أنه لا يوم الناس خرج من الساعة. إذا كان السلف هذا ينقطع عنه بعد انتهاء صلاة الجماعة نصف ساعة مثلا أو ساعة والوقت باقي هل يقال صلي لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي على حسب الحال يصلي مع الجماعة ولا يفوت الجماعة. نعم. أنا أقرب الله أن أصح الصلاة يعني صح الصلاة في نفسه وصح الصلاة وفي عينه. لكن قول المؤلف هنا أحسن الله إليك وإن اعتيد انقطاع زمنا يتسع الوضوء والصلاة تعين. لا الله ما لم يتوافق عليه قوة الجماعة مقيد ينبغي أن لا يطلع ينبغي إذا كان رجل أن لا تفوت الجماعة. نعم. لكن أليست الطهارة الكاملة عودة من الجماعة في هذه الحالة؟ لا الجماعة هنا الحمد لله هو طهرته الحمد لله صحيحة ونابعة والله أباح له جل وعلا أن يحصل له فليس في الجماعة. ومن يلحقه الثلث قائما صلى قاعدة. نعم إذا كان يلحقه الثلث يخرج البول وهو قائم أو المستحاضة كذلك تجلس. نعم. ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا يركع ويسجد بالإيماء كمن بالمكان نجس. ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا يركع ويسجد بالإيماء كمن بالمكان نجس. وهذا أيضا محل نظر بل يلحقه حق الركوع والسجود يصلي يركع بالإيماء ويسجد بالإيماء كما فعل كان مكان نجسا هذا فيه نظر عندي في هذا مشكلة حشاني ما تكلم حديث الشيخ عبد الرحمن قال نص عليه في من يلحق بالسلف راكعا او ساجدا في المكان النجس ولا يكفيه الايماء لانه لا نظير له في حاله ولا يكفيه الايماء لانه لا نظير له في حاله ايش قال نص عليه في من يلحقه السلف راكعا او ساجدا في المكان النجس ولا يكفيه الايماء ولا يكفيه الإيماء لأنه لا نظير له في حالة الاختيار. انتهى في عبارة المقصود من الصواب أنه يركع ويسجد وله في المكان الذي فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا لو كان يظهر يخدم الشيء عند ركوع السجود المستحاضة قد يخرج معها دائما والبول كذلك سمع له قال والحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم يركع ويسجد والحمد لله هذا هو الصواب. ولو كان يخرج من البول عند الركوع والسجود او عند الاستحاضه كذلك الله دعا على هذا الحمد لله والنبي ما قال لها من الاستحاضه افعلي كذا وافعلي كذا امر فانت مطلوب في كل صلاه تصلي على مثل صلاه المسلمين. والله عز وجل على هذا ايضا سعد ما جمعت من دنيا تخلى في تحتها لا هذا مثل هذا نعم صلوش الرطش تحتها نعم. ولا توطأ الاستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. الصواب أنها توطأ الاستحاضة مطلقة الصلاة أعظم ولو ما كان فيها توطأ الاستحاضة يطأها ويستمتع بها مطلقة كما يجوز لها الصلاة والصوم. نعم هذا الصواب. ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة بكل صلاة. يستحب غسلها بكل صلاة والأقرب والله أعلم أنه يستحب غسلها إلى جماعة بين الصلاتين بين صلاة الفجر. أما أقول أم حبيبة تغسل هذا مزعجها كانت تغسل بكل صلاة هذا مزعجها رضي الله عنها. وإن توصلت بالوضوء كفى والحمد لله لا وإن تغسل فلا حرج كما فعلت. حبيبة رضي الله عنها لكن لا يجد إنما وسحب إذا كانت تجمع بين الصلاتين لحديث الحملة وإن تسأل كل صلاة كما فعلت المحدث فلا بأس لكن لا يجب عليه الغسل إلا عند نهاية الاستحاضة عند مجيء الحيض إذا غابت من الحيض. أما غسلها من الاستحاضة فهو مستحب حتى مع الجمع نسبة في نظر إذا كان مهجل مستحب عند الجمع كما أمر به رحمه لما جمع. أما إذا كنت نسبة فعلة المحبيبة ولا بأس ولكن قل بإستدلال محل نظر لأنه نشق على المستحق لكن إذا استسلت لجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس كفى مستحب مستحب الأمر به النبي أمر به النبي حمده عليه الصلاة والسلام الله أعلم. وغسل الفجر كذلك إذا صلاة الفجر إذا استسلت لصلاة الفجر لأن مدة تطول ويكسر خارج الفجر لا بأس لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. هي مشهورة أنك أنا من عيالها فأمرها أن تغتسل مطلقة ثم قال فكانت تغتسل عند كل الصلاة لكن الأمر هنا مطلق الأمر أن تغتسل ما فيها محتمل أن الأمر عند الأمر هذا عند غسل إذا جمع بين الصلاتين والفجر أيضا هذا مطلق هذه حبيبة أمرها أن تغتسل ظاهر الإطلاق أنها تغتسل في كل صلاة كما كان يمثل أم حبيبة. هل تجمع صلاة العصر إلى الجمعة مع الجمعة؟ لا العصر وحدها صلاة وحدها يوم الجمعة لا يضم الجمعة شيء الجمعة وحدها والعصر وحدها لا بد النهاية خمسة على اليوم أكثر الحيض أكثر الحيض ثم الباقي استحاضة يعني يكون شهر إذا كانت شهر يوم نقاء ويوم طهر يوم نقاء ويوم حيض. اللي بعد خمسة عشر يصير كل استحاضة. كل استحاضة إلى مجيء الحيض في الشهر الثاني. نعم. والله عندك تعليق على ما قال الشافعي في هذا المعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تغسل ولم يأمرها بالاغتسال بكل صلاة. هذا لا شيء معروف أفقهها. لأنه أمرها حملا بأن تغسل في الصلاتين لكن إطلاق الحديث لما سألت إطلاق الحديث قد يفهم منه لا كلمته أم حبيبة إذا رأت من احتياج فلا بأس إن شاء الله من باب الاحتياط ومن باب النظافة نعم من باب الاحتياط يجي هذا يجي هذا يجي مثل ما قصر وتوضا إلى كل صلاة اللهم صل على محمد هذا اللي فهمه الأكثر إلا الحيض وهي وهي الحيض تغسل كل صلاة قدام التمسك والنظافة والاحتياط والأمر فيها احتمال نعم وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة مرحبا الله إليك يكون به نحن إن شاء الله لكن دم من حقيقة على بعض الزيادة إن شاء الله درس الآخر إن شاء الله قوله من يلحقه السلف قائما صلى قاعدا الأقرب عندكم أن يصلي قائما ولو لحقه نعم يصلي قائما ولو لحقه ويسجد أمسى ولا لحقه ويكون يصلي في الأرض التي كان يضر إليها ويسجد أمسى فيها هذا هو الصلاة فاتقوا الله ما استطعتم نعم هل عندكم صلاة الحائط طلاق الحائط لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم لكن يعلم حين انطلق انها حائل لا يقع على الصحيح كلها سكنها سمع على الصحيح بخلاف العلماء لكن هذا هو الارجح واكثر مده النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولاده وبعدها وهو بقيه الدم الذي احترق في مده الحمل لاجله واصله لغه من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله صلبته اي خرجها 40 يوما بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله ثم بعد فيقول المؤلف رحمه الله اكثر مده النفاس 40 يوما لحد من سلمه كان منه انها تقعد على اهل من الاسلام 40 يوما ثم نفاسا اما من التنفس ان نفس الله قربته بخروجه او من نفس الله قربته ولهذا قيل النفاس ويحتمل منها الدم يسمى الدم نفاس كما قال حديث عائشة عن الاسكي يعني خرج منه الدم وهو الدم سفر الرحم عند خروج الولد او عند خروج الولد يسمى نفاس وليس له حد من جهه قله قد يكون اسبوع قد يكون اسبوعين قد يكون ثلاثه اما حده من جهه الاشهر من جهه الكثره فاربعون اذا وجد الدم بعد كمال الأربعين هو الدم كسال صلي وتصوم كم استحاضة وتوضأ لكل صلاة ما زاد على الأربعين هذا الصواب فالظاهر من أقوال العلماء أن يكون دم كسال كم استحاضة صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة وذهب جماعة إلى أن أكثره 60 وقال بعضهم لا حد له والصواب قول الأول أن حده 40 وما زاد فهو استحاضة عليها أن تحفظ منه بقبل ونحوه وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضا لكل صلاه. اما اقل فلا حد له، قد ترى اسبوع وقد ترى اسبوعين قد ترى 20 يوم قد ترى 30 يوم، متى رات الطهاره انكسرت ولو ان ام عشر او الف او خمس او اقل او اكثر، متى رات الطهاره انكسرت وصلت وحلت الزوجه. فان عاد كما ياتي هو نفاس كما ياتي. نعم. نعم نعم. ما يجوز هذا. لكن إذا أفتح مفتي وأفتح فعلى الأمة ما أفتح. نعم. مثل الحيض، يوم الطهارة ويوم الدم، يوم الدم تجلس، يوم الطهارة تغتسل وتصلي. مثل الحيض. نعم. إذا كان عن علامة هو تبع النفاس مع الطبع يعني مع التألم من الولد. اليوم الذي لا يجيها الحر تحل زوجها الشيخ. نعم. والنفاس كذلك اليوم الذي لا يجيها الدم وهذا تعمل تغتسل وتحل زوجها. على إطلاق هذا كل الدم الذي تراه في هذه الأربعين يعتبر دم فساد؟ إلا وهو وافق على العادة كما يأتي إن شاء الله. لو لم صار الطهر في الأربعين في وقع على اليوم إذا رأت صفرة ولا كبرة تغتسل. صلى الله عليه وسلم رأى كانت يعني عندها آلام شديدة للولادة قبل الولادة ولكن ما نزل معها ولم تستطع أن تصلى فلم تقدر الصلاة. إيش إيش يعني مع آلام شديدة ولم ينزل معها دم قبل الولادة. صلي يعني صلاة تقضي بعد الطهارة. نعم. وأول مدته من الوضع ما رأسه قبل الولادة في يومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس. هذا أول في الوضع يحسن أربعون من يوم الوضع، وما تضعه قبل ذلك إن كان بأمارة هو نفاس كالطلق يتعلم تعلم الولادة. نعم. ولا تنقص به وتقدم ولا تنقص بالمدة. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. يثبت حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان إذا ولدت مضغة فيها تخطيط فيد أو رجل أو رأس هذا نفاس. أما مجرد دم أو مضغة لا فيها تخطيط هذا يعتبر استحاض يستأذن فساد صلي تصوم توضأ لكل صلاة. أما إذا رأت قاعدة قابلها أو هي رأت أن فيها تخطيطا رأسا أو يدا أو رجلا أو ما يدل على أنها دمي هذا نفاس. نفاس إذا تنقطعت لحم ولم يتبين فيه في التخطيط لا يترى. نعم. ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. ليس لأقله حد ما تقلل قد يكون 10 أيام قد يكون 20 يوم إن سيختلف من هذا. وإن جاوز الدم 40 وصادف حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. إذا زاد 40 ينظر فإذا وافق عادة جلست العادة وإن لم يوافق عادة هو دم فساد صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا وافق عادة الحيض لا شك عادة الحيض. نعم. ذكرت في حالة عدة وخرج منها دم قطع الدم هذا خرج من عدة؟ لا لا بد يكون ولد يا رحمه ولد ولا لا بد فلا حيوان. لكن إذا لم يبين فيه التخطيط والفساد يكون حيضا ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس ولا حيضة ولا إسراء مدة نفاس. مدة الأربعين كلها تسمى نفاس لا يدخل فيها حيض ولا استحاضة. مدة الأربعين كلها تبع النفاس. نعم. ومتى طهرت قبله أي انقضاء أكثره فطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. متى طهرت قبله قبل الأربعين طهرت 20 أو 10 أيام تغتسل وتصلي وتصوم لأنها كالحائط إذا طهرت. لأن الأذى مثال قال جل وعلا في النحيط قل هو أذن فأذن المسلم النحيط فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. كالحائط إذا انقطع دمها في عادتها كالحائط شرع. نعم. ويكره وضعها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. يكره وضعها قبل الأربعين هذا الطهر لأن قد يعود الدم لأن أنها مظنة يعود الدم فيها وهذا قول ضعيف والصواب لا يكره كما صلت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دام طهرت وصلت وصامت تحل لزوجها ولا يكره وطئها. مثل الحائض إذا طهرت. إذا طهرت حلل وطئها. قال أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، لحديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني. قال أحمد: لا يعجبني أن يأتيها لأثر عثمان بن أبي العاص، فكان على هذا احتياطا منه، والقرآن والسنة مقدمان على آراء الناس، الكتاب والسنة مقدمان على آراء الناس، فإذا طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها. نعم. الدليل احترم على حل النصوص العامة يعني. نعم. الدليل يعني على حل النصوص العامة فيه. نعم. الدليل على حلها لزوجها. المعنى زال. الدليل هو المعنى. المعنى زال. المعنى زال جدا. قد زال المعنى. يعني النصوص التي فيها أن الطاهرة حل لزوجها. نعم. يعني النصوص العامة. قال حتى يطهر الماء. جاء الرب جل وعلا قال حتى يطهر الماء. نعم. ورجع الدم يا شيخ. لرجع الدم هنا في 40 ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوقت ولو إذا عاد لا يقع إذا هذا يقع مثل حي الثور فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقر الصلاة كما تقدم فإن على الدم الأربعين فمشكوك فيه هذا النفاق أم لا فتصوم وتصلي ولا يطأها زوجها ثم تقضي الواجب إذا كان رمضان مثلا تقضي احتياطا لأنه دم مشكوك فيه والصواب ليس مشكوك فيه الصواب أنه دم نفاق فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها حتى تكمل 40 أو 13 هذا الصواب قول المؤلف السابق هنا ضعيف ليس بمشكوك فيه بل هو نفاس إذا عاد 40 فهو نفاس لا تصلي ولا تصوم ولا يطهر حتى ترى الطهارة أو تكمل 40 فإذا رأت الطهارة فاغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت أو كملت 40 اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها هذا هو الصواب. نعم. كملت 40 نعم نهاية 40 يعني تحسب المدة من ثم رأى ولا تقضي الصلاة كما تقدم وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرض وفيما يحرم به كالوقت في الفرج والصوم والصلاة والطواف والصلاة بغير سؤالها على عوض هو كالحيض فيما يحل ويحرم كما يحل الحائض أن تمر بنفسه لأخذ حاجة وكما يحل لزوجها يستمتع بها في غير الفرض فالنساء كذلك يحل لزوجها يستمتع بها دون أفراد كالحائض ويحل المهور بنفسه كالحائض وفيما يحرم كذلك كالصلاة لا تصوم ولا تصلي ولا تحل لزوجها كالحائض إلا إذا طلقها بعوض فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه امرأة ثابت بن قيس زوجها وأنها تريد قراقة قال أتودين على الحديقة قالت نعم فقال أقبل الحديقة وطلقها الحديقة ولم يسأل ولم يستفصل هل هي حائض أم لا لأنها معارضة كالبيع والشراء فلا دخل لها في تحريم الطلاق نعم فالمخالعة خلعها جائز ولو كانت في حيض والمطلقة على عوض نعم قوله بغير سؤالها التقييد والطلاق بغير سؤالها على عوض نعم التقييد بغير سؤالها قال والطلاق بغير سؤالها على عوض المقصود اذا كان على عوض هو اذا اتفق على ذلك منطلق على عوض ولا سؤالها لو لا سؤالها ما عندك عوض نعم هذا فرض لا يقع فرض لا يكون ما نفي إلا السؤال لو لا السؤال ما أعطاك المال لو لا رغبت في المغالاة ما أعطاك المال إذا أعطيت هذا لا لا لا بس. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه نعم يجب الغسل الانقطاع والكفارة بالوطء فيه دينار ونصف دينار صحيح نعم دينار ونصف دينار نعم وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها نعم كذلك غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاق. لو طلقها النفاق قلنا يقع تعتد بالحيض، إذا قلنا يقع أما إذا قلنا لا يقع كالحيض فلا، فيجدد الطلاق على الآخر. يعني مثل الحائض يعني لا. مثل الحائض الجمهور يقول أنه يقع الطلاق، وقول الثاني لا يقع حتى تطهر، لكن لو علق إذا طهر بها الإنسان. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاق لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. نعم غير البلوغ فإن البلوغ قد حصل بالإنزال السابق وقت الحمل. نعم ولا يحتسب بمدة النفاق على المولي بخلاف مدة الحيض. ولا تحتسب مدة النفاق على المولي لمدة طولها، ولكن تحتسب على مدة الحيض أربعة أشهر لمن يستطاع بصر أربعة أشهر داخل فيها مدة الحيض بخلاف مدة النفاق. نعم النفاق يعني تخرج لو أعلى منها لا تحتسب عليه الأربعة يعني. وإنها مهمة على الوقت. نعم يعني معاك تكون خمسة أشهر لو احتسبت ذلك المدة لو أعلى منها في شهر النفاس لا تحتسب عليها عشرة أيام تحتسب عليها ما بعدها. نعم نعم الله أعلم يعني يقول هذا من مهن الجماع ومدة طويلة ما يهديه في هذه أن تحصل ذلك بخلاف الحيض فإنه يعرض كل شهر قد يكون في يعرض أقل من الشهر يحسب لا داخل في العموم. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد. إن ولدت توأمين أو ثلاثة فأول النفاس من أولهما لأن هذه صلاة نفاسا، فإذا وضعت توأمين أو ثلاثة يحسب الأربع من أول واحد، والثاني إذا ولد الثاني من يوم الثاني والثالث من يوم الثالث تبع الأول، النفاس من الأول. قال بعضهم من الآخر، وقال بعضهم إن تحت من الأول والقطاع يكون من الآخر والقصر من الأول، لأن الغالب أن الثاني يكون بعد الأول بيوم يومين ثلاثة على أهمية تابع له مثل تأخر الدم. نعم بالأول خرج إذا ولدت انتهى من العدة بالأول صار انتهى من العدة، فإذا طهرت حلل الأزواج، ولكن ما يتم طهر إلا بعد ولاة الثاني والثالث مشابه ثالث أو رابع، ما يبدأ يحسن من أوله. أحسن الله عليك. سمحت أن ترجح عدم وقوع صلاة النفاس مثل الحيض. نعم فلو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني. هذه الصور غير واقع معروف في عادة المسلمين وعادة الناس الولد الثاني يوم يومين هذا معروف، هذه الصور لا يقع، لكن لو وقع صار كذا الأول لأن النفاس حصل الأول، ولكن تصوير أنه يقع بعد 40 هذا لا نزل من سببه ولم يقع فيما نعلم، الذي يقع من الناس أهل أصحاب الثوم يومين ثلاث يوم ساعة ساعتين. فالعبرة العبرة في الأول هذه شيء مستحيل. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دوائم لم تقضي. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دوائم لم تقضي. نعم ولو تعدت على كل حال أخطأت، ولكن نفاسه في الحكم لو تعدت وضربت بطنها أو عليش الهزائي حتى ولدت فالنفاس من أول بحين ولدت ولو كان فيها ثلاثة قوله لم تقضي ولم تقضي ما يقع فيه ولم تقضي أي الصلاة وكذا كسائل مهلا ولو انهي الصلاة يعني لو كانت الصبر فيها حكم نفاسنا سواء كان بسنادها وسائل غيرها.